هوائي أحلامي لو مش بيه ليه مين هعيش بعده هعيش أنا ليه هتسوائي أيامي لو مش ليه هتسوائي أحلامي لو مش بيه ماليش أمل قبلي أملي الوحيد ومفيش أمل بعدي حياتي لي وحياتي واقفة علي أملي الوحيد ومليش أمل قبلي أملي الوحيد ومفيش أمل بعدي حياتي لي وحياتي واقفة علي من غير صعب الدنيا دي أحس بيها وحياتي بعد صعب أتعود عليها مش كل حب بيتنسيها نحب بعده ولا كل حاجة حلوة بسهولة نلاقيها لمين هعيش هتسوقي وتسوقي أحلامي لو مش بيه هتسوقي أيامي لو مش ليه هتسوقي أحلامي لو مش بيه